إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب الرئيس لاستقرار قواعد الضبط ونظم الجرح والتعديل، كان من الأهمية بمكان أن يبحث في هذا الأمر الجلل من أجل معرفة الأرضية التي نبتت فيها تلك القواعد واستقرت عليها تلك الأصول، وهو مدخل منطقي طبيعي غير متعسف ولا مبتسر، والبحث فيه كأنه قصة تؤدى فصولا فصلا من بعد فصل من أجل الوصول إلى النهاية التي استقر عليها علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل. في معرفة الوضع ما هو لغة واصطلاحا، ثم في معرفة بداية الوضع ورصده كظاهرة يفزع منها العلماء حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا قبل ذلك لا يلتفتون إلى الرجال ولا يطلبون من الراوي أن يسمي لهم الرواة. فلما فشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون: سموا لنا رجالكم، فيأخذون من أهل العدل والإنصاف ومن أهل السنة ويدعون أهل البدع. ثم في البحث بعد ذلك في معرفة أسباب هذا الوضع ولما نشأ وما الذي كان يؤز الوضاعين لكي يضعوا الحديث ولكي يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه ويلصقوا ما هو كذب صراح بدين الله تبارك وتعالى وهو منه براء. وهذه الأسباب جملة متلاحقة من أسباب نكدة أدت إلى هذا الحصاد المر. ثم نعرف بعد ذلك ما هي الطرق التي اتبعها الوضاعون في الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زيادة أمور ليست من دين الله رب العالمين ولا من شرعه. وهذه الطرائق التي سلكها أولئك الوضاعون كانت محصورة كما مر بحثه في ثلاث طرائق لم يشد عنها واحد منهم، وأما العلماء رحمة الله عليهم فكانوا لذلك بالمرصاد، وكان رد الفعل على هؤلاء في معرفة تلك الدلائل التي تلوح على النص حتى يحكم عليه بالوضع، وهي دلائل مبدئية. وهذه الدلائل كان العلماء يسلكونها من أجل أن يحكموا على الحديث، فإذا حكم على الحديث بأنه موضوع فما حكم روايته؟ معلوم أن هنالك فرقا كبيرا بين الموضوع والضعيف. فأما الحديث الضعيف الذي ليس محكوما عليه بأنه كذب مختلق مفترى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلماء أجازوا روايته بشروط، ولم يكن الأمر كما استقر في أذهان المتأخرين أن الحديث الضعيف يروى ويحكى ويقص ويؤثر ويدل عليه، بل ويعمل به في فضائل الأعمال كما يزعمون هكذا بإطلاق. وإنما الحديث الضعيف ينبغي أن ينظر فيه، فإذا كان غير شديد الضعف، إذا كان غير شديد الضعف وكان مندرجا تحت أصل كلي، وكان الذي يعمل به أو يقوله ويرويه غير معتقد لثبوته وصحته، ولا بد مع ذلك أن يبين حال الرواية لهذا الحديث الضعيف أنه حديث ضعيف. فهذه شروط أربعة ينبغي أن تتوفر حال رواية الحديث الضعيف وحال الدلالة عليه: أن يكون الحديث الضعيف غير شديد الضعف، فإذا كان شديد الضعف فإنه يطرح ولا كرامة، وأن يكون هذا الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل كلي في الشريعة. فكأن المعول عليه هاهنا ليس الحديث الضعيف في ذاته، وإنما هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الشريعة. فلما اندرج الحديث الضعيف تحت هذا الأصل كأنما شد من أزره، وكأنما زاد قوة على ضعفه. وينبغي أن يكون الذي يأخذ بالحديث الضعيف حال العمل به في فضائل الأعمال متيقنا أنه لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا يعتقد حال العمل به ثبوته. ثم ينبغي عليه بعد ذلك ألا يغش الأمة وألا يخدعها، فإذا علم أن الحديث ضعيف فعليه أن يبين حال روايته أنه حديث ضعيف. هذا ما يتعلق بالحديث الضعيف. هناك فارق كبير جدا بين الحديث الضعيف والحديث أو الكلام الموضوع المكذوب المصنوع الملصق المختلق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن العلماء كما مر بنا كانت لهم مراجعة للإمام ابن الصلاح رحمه الله لما أدخل الموضوع كنوع من أنواع علوم الحديث، وقالوا الموضوع ليس حديثا، يعني ليس الحديث الموضوع حديثا حتى يكون من أنواع علوم الحديث، ولكن هناك بعض أهل العلم ممن اعتذر عن ابن الصلاح وقال إنه حديث عند الآخذ به أو عند واضعه، فجرى الإمام ابن الصلاح على ذلك. وشيء آخر هو أن الإمام ابن الصلاح كما يقول من يعتذر عنه في هذا الأمر إنما قال ذلك من أجل أن يحفز الهمم لرد هذا الأمر ولبحثه وللوقوف في وجهه ومواجهته. وإذن فهذا الأمر كما ترى ليس مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة صادقة أبدا، وإنما هو كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من باب سوى باب الحديث الضعيف. فهذه الشروط التي تتوفر في الحديث الضعيف لا يمكن بحال من الأحوال أن تتوفر في الحديث الموضوع، لأن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يجد هذا الحديث الموضوع غير شديد الضعف، كيف وهو كذب وهذا يكفي فيه. فإذا فقد الشرط الأول من شروط العمل بالحديث الضعيف، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، هذا أيضا منفي لأنه يعتقد عدم ثبوته. هنالك فارق ضخم جدا بين ألا تعتقد ثبوت الشيء، ألا تعتقد ثبوته، وأن تعتقد عدم ثبوته. فهذا أمر كما ترى واضح وظاهر، وقد فقده الحديث الموضوع أو الكلام الكذب المصنوع. وإذا فما حكم روايات الموضوع؟ أجمل الإمام السيوطي رحمة الله عليه في التدريب حكم رواية الحديث أو الكلام الموضوع بقوله: وتحرم رواية الموضوع مع العلم به، يعني مع العلم بوضعه من في أي معنى كان، سواء كان في فضائل الأعمال في الأخلاق في الآداب في غير ذلك، سواء كان ذلك في الأحكام في القصص في الترغيب في الترهيب إلا مبينا، فتحرم رواية الحديث الموضوع إلا مبينا، يعني مقرونا تلك الرواية مقرونة ببيان وضعه، لحديث الإمام مسلم رحمة الله عليه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هنا روايات في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يرى روايتان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الكاذبين روايتان. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، على التثنية، والأولى يرى يعني يظن. والرواية الثانية: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هنا على الجمع وهنا على البناء للمعلوم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الذي اختلقه والثاني الذي روجه وهو يعلم أنه كذب ولم يدل على أن هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب رحمه الله: يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، يجب عليه، فمن لم يفعل ذلك فقد وقع في الحرام، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به من الكذب والتعجيل منه والتنفير عنه يساغ له ذلك، إذا كان من أجل البيان ومن أجل التنفير يساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. قوله: ودخل في جملة الكذابين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الحديث الذي مر ذكره والذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بالرواية التي مرت: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تناول هذه المسألة باستقصاء في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني رحمه الله، فاستقصى حالات الرواية للموضوع مع بيان حكم كل، لأن الذي يروي الحديث الموضوع إما أن يجهل أنه موضوع وإما أن يعلم أنه موضوع، والذي يعلم أنه موضوع يقصد بروايته تبيان حاله أو يرويه من غير أن يبين حاله، فهذه حالات رواية الحديث الموضوع من الناحية العقلية على حسب التقسيم العقلي، إما أن يكون الراوي للحديث الموضوع جاهلا لأمره فهذا قسم، وإما أن يكون عالما بشأنه فهذا قسم، وهذا الذي يعلم أن الحديث الذي يرويه حديث موضوع إما أن يكون راويا له مبينا لحاله وإما أن يكون راويا له غير مبين لحاله، فهذه هي الأقسام العقلية. والآن ننظر في كلام الشيخ رحمة الله عليه، يقول: والصواب في هذه المسألة أن من يحدث بحديث إما أن يجهل أنه موضوع وإما أن يعلم أنه موضوع بواحد من طرق العلم، فهذان قسمان: إما أن يجهل أنه موضوع وإما أن يعلم أنه موضوع بواحد من طرق العلم. ثم الذي يعلم أنه موضوع إما أن يقصد بروايته إياه تبيان حاله وإما أن يرويه من غير أن يبين حاله، هذه هي الأقسام التي مر ذكرها إجمالا وفصلها الشيخ رحمة الله عليه. أحكام كل من هذه الأقسام: فأما الذي يرويه وهو جاهل أنه موضوع فلا إثم عليه، ولكن يلحقه الإثم لا من حيث الرواية وإنما من حيث آخر، يعني يلحقه الإثم لا من جهة روايات الحديث الموضوع وهو يجهل أنه موضوع، وإنما يلحقه الإثم من حيث التقصير، لأنه يروي أشياء بلا زمام ولا خطام ومن غير ما بحث في أصلها وفصلها ومن غير ما عود إلى أهل العلم، سواء كانوا ممن يؤخذ عنهم مشافهة أو إلى أهل العلم في كتبهم التي بيّنوا فيها ذلك بعد فحص وبحث وتفتيش وتنقيب. وقد مر في كلام ابن الصلاح ما ذكره ابن خير من أنه لا يجوز لإنسان مسلم أن يروي حديثا ما لم يكن قد تلقاه حتى ولو كان قد أخذه وجادة، فهذا هو ما يفهم من كلامه، لأن الإنسان يمكن أن يأخذ من الكتب الخطأ كله، ولأن الإنسان إذا ما كانت شيخه الصحيفة فإنه لا بد أن يقتحم الخطأ ويتورط فيه تورطا، والتصحيف والتحريف واقع على رأسه لا محالة. وكذلك ما يكون من عدم البركة في الأخذ بالأسانيد أسانيد أهل العلم في التلقي، سواء كان فيما هو مروي منقول أو كان معلوما مما استنبطته العقول. فهذا الذي يروي وهو جاهل أنه موضوع فلا إثم عليه، وغاية ما في الأمر أنه مقصر في البحث عن حاله، متهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه، وإذن فالإثم قد لحقه من زاوية أخرى. وأما الذي يرويه أن يروي الحديث الموضوع وهو عالم بطريق ما أنه موضوع ويقصد بذلك بيان حاله فلا شيء عليه، يعني يذكر الحديث الموضوع مع بيان حاله والتنبيه عليه، بل هو مثاب على هذا الصنيع، لأنه لما بيّن حاله فقد نفى الزغل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن المسلمين على دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو القسم الأول من تلك القسمة الثنائية، الذي يجهل أنه موضوع مقصر فيلحقه الإثم من هذه الزاوية، والذي يعلم أنه موضوع يقصد تبيان حاله مثاب لنفيه الزغل والزيف عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبقى الذي يعلم حال الحديث بطريق ما ويعرف أنه موضوع ويرويه من غير أن يبين حاله، فهو آثم شديد الإثم، وهو خصيم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. الدليل على ما مر ذكره ما رواه مسلم رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بعدما رواه مسلم رحمه الله وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث متواتر، رواه جم غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربو على السبعين في طبقة الصحابة وحدهم، هنالك ما يقرب من 70 صحابيا، وهناك أجزاء مفردة حديثية صنفت في بيان طرق هذا الحديث الجليل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليتخذ لنفسه منزلا فليتبوأ، فليتخذ لنفسه متبوأا، فليتخذ لنفسه منزلا وسكنا من النار، فليتبوأ لنفسه مقعدا من النار، نسأل الله السلامة والعافية، من كذب علي متعمدا. وقلنا إن الحافظ ابن حجر رد على أولئك الأغمار من أتباع محمد ابن كرام السجستاني الذين فهموا من هذا الحديث فهما مقلوبا، فقالوا: إننا لا نكذب عليه وإنما نكذب له. وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم مطلق الكذب في عموم الكذابين، يعني في عموم الرواة، فلا يجوز بحال أبدا أن يروي إنسان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مطلق الكذب في جميع الأحوال وفي عمومها. فأنت إذا أخذت الحديث الأول الذي رواه مسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ثم نظرت في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وجدت أن من فعل ذلك فقد باء بإثم عظيم ووقع في ذنب كبير هو خصيم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا هو الدليل الذي ساقه الشيخ على هذا الحكم الذي ساقه رحمة الله عليه. يقول في تفصيل ما أجمل: ووجه الدلالة من الحديثين أن الذي يروي حديثا اختلقه غيره وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبين حاله مع علمه بأنه مختلق فهو كذاب بنص الحديث، فهو أحد الكاذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فالذي يروي حديثا وهو يعلم أنه كذب ولا يبين حاله وينسب ذلك الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، وهو مع ذلك متعمد للكذب وذلك ظاهر. وكل من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو في النار مع الهالكين بنص الحديث الثاني: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي يروي الحديث الموضوع المكذوب وهو يعلم ثم لا يبين حاله ولا ينفر منه فإنه أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين كما قال الرسول. ومن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار مع الهالكين بنص الحديث الذي مر الحديث المتواتر. وأما من يضع الحديث بنفسه فهو المنصوص عليه في الحديث الثاني: من كذب علي متعمدا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى. والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى. وفي هذا إجمال للحكم في رواية الكلام الكذب الموضوع على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثمرة التي أدى إليها البحث في هذا الأمر من علمائنا رحمة الله عليهم والنتيجة التي انتهوا إليها في معالجة هذا الخلل الطارئ على مسيرة العلم الإسلامي من دخول هذا الكذب المختلق المصنوع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أثمرته جهود العلماء في مقاومة الوضع، لأن العلماء لم يقفوا مكتوفين كما مرت النسبة إلى ابن المبارك رحمة الله عليه وإلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه في رواية أخرى عندما قيل لبعض الخلفاء: هذه الأحاديث التي وضعها الكذابون قال يعيش لها الجهابذة، وأين أنت من عبد الله بن المبارك، وأين أنت من عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليهما مع إخوانهما من أهل النقد والتمحيص والتنقير والتفتيش عن الأسانيد والبحث مع الأسانيد في المتون من أجل نفي الخبيث عن الطيب الخالص الصريح من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضوابط الرواية وقوانينها وهذا الذي يسمى بعلم المصطلح وما يسمى بعلم الجرح والتعديل وما يسمى في الجملة بعلم الحديث دراية وما يسمى في النهاية بتلك التي أطلق عليها العلماء علوم الحديث وبحثوا فيها ونقحوها وهذبوها وأوردوها مصفاتا خالصة من كل شوب، هذه الأمور جميعها وضوابط الرواية وقوانينها ما هي إلا ثمرة من ثمرات تصدي العلماء للوضع في الحديث. ولذلك ترى التسلسل منطقيا جدا في هذا البحث الذي نبحثه بفضل الله تبارك وتعالى من البدء بمعرفة البيئة التي نشأت فيها القواعد والأسباب الداعية التي أدت إلى استقرار هذه القواعد، وهذا أدعى إلى فهم تلك القواعد على وجهها والنظر في أسس تلك الضوابط التي استقرت على أسسها من زاوية تكون فيها المعرفة قائمة على حقيقتها. هذا الذي كان من تلك الضوابط وتلك القوانين وتلك النظم ما هي إلا نتيجة من نتائج جهود العلماء في نفي الكذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الجهود جهود العلماء من هذه الأمة الطيبة المحفوظة المباركة بدأت منذ أول الراشدين أبي بكر رضي الله عنه، فبدأ في حياطة السنة بسياج من التوقي والنقد، فلا ينفذ إليها دخل ولا يخلص إليها دخيل، وإنما تبقى على أصل نقائها بغير ما شائبة تشوب. ولا يمكن أحدا الإحاطة بما بذله العلماء في سبيل مقاومة الوضع وحفظ السنة، لأن العالم ربما كان يسافر كما صنع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما سافر من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينزل مصرا، فإذا نزل ذهب إلى أميرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على راحلته لا ينزل، فيقول له انزل، لأنه أتى من مكان بعيد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إنما جئتك لأني أردت أن أتثبت من حديث ترويه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول نعم، يقول حدثني، فيحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيلوي عنق راحلته بزمامها ثم يعود من حيث أتى، يقول له انزل، يقول هذه حاجتي، ثم يعود. سفر طويل ومشقة كبيرة، ولكن الأرض كانت أمانا على غير هذه الصورة، فكان السفر مع ما فيه من المشقة فيه أيضا كثير من الأمان، لأن الإسلام كان قد أضل بظلاله الطيبة المباركة على الخافقين وفي العالمين. ولكنه يعود بعد ذلك، فلا تدركه جائزة أخيه الذي كان أميرا على مصر من قبل أمير المؤمنين إلا بمكان كذا رحمة الله عليه. وإذا لا يمكن للإنسان أن يتصور الجهد الذي بذل من العلماء في سبيل حياطة السنة في هذا العلم الذي لا يملكه إلا نحن، العلم الذي لا يملكه أحد من أهل الأرض إلا من كان مسلما. المسلمون وحدهم هم الذين يملكون هذه القواعد الضوابط التي يعرف بها صدق الأخبار من كذبها وزيف الأخبار من صريحها، المسلمون وحدهم يملكون هذا العلم. وأما غيرنا فكتبهم المقدسة، حتى الكتب المقدسة عندهم مقطوعة بأسانيدها عمن يدعى أنه قالها أو أوحى بها، وهذا أمر عجيب جدا. وأقرب واحد من أصحاب تلك الكتب إلى من يزعم أنه قد أخذه منه قد مات بعدما حدث ما حدث لإلهه الذي يعبده بزعمه فيما تسلط به أولئك الأغتام الأغمار على ناسوته، فكان ما كان بينه وبين 70 عاما. فقل لي بربك الذي يولد والذي يأتي بعد 70 عاما ممن يروي عنه فلم يرى ولم يرى حتى من رآه ربما، كيف يكون متصل الإسلام حتى في كتبهم المقدس إلا نحن؟ فهذا الأمر ليس موجودا إلا عندنا وحدنا، ومع ذلك نفرط في غاية التفريط. وما استقام للبشرية علم إلا عن طريق هذا العلم، لأن الذي يفهم علم المصطلح فهما جيدا وينظر في أحوال الرجال جرحا وتعديلا نظرا مستقيما تستقيم عنده ملكة النظر في العلوم كلها، لأنه تتربى عنده المنطقية الإسلامية الصحيحة بميزان الفكر المستقيم، بعيدا عن منطق أرسطو المأفون وذلك المنطق الوضعي الحديث وغير ذلك مما أتى به هؤلاء الذين فسدت عقولهم وأفسد الشيطان تصوراتهم. أما نحن فهذا العلم لا يملكه في العالم كله، وخص الله رب العالمين به هذه الأمة دون العالمين، فعلم الإسناد مما خص الله رب العالمين به هذه الأمة. وفي ذلك العصر الزاهر وفي تلك الأيام المتقدمة التي كانت موارة زاهرة بحضارة باهرة، حتى حكايات القيان المغنيات وحتى حكايات الفساق والعشاق تجدها إلى اليوم مروية بالأسانيد، وهذا أمر عجيب. فإذا رجعت إلى تلك الموسوعة الأدبية الكبيرة التي تسمى بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تجد أنه يسوق إسنادا طويلا، يحدثه فلان عن فلان عن فلان أن فلانا شرب يوما كأسا من الخمر بمحضر فلان، ويروي هذا كله ويعني نفسه لكي يسوق ذلك كله بالأسانيد. حتى أخبار العشاق والفساق والقيان المغنيات كانت تروى عندنا بأسانيدها، فكيف بالعلم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى الأصحاب والذي أنزله الله رب العالمين وتكفل بحفظه؟ فلا يمكن للإنسان أن يتصور الجهد الذي بذل في حياطة هذا العلم الشرعي المستقيم وفي حياطة السنة وفي حفظها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. والإنسان إذا كان لا يستطيع أن يأخذ الأمور على سبيل التفصيل فلا أقل من أن تكون عنده صورة ولو إجمالية، والله تبارك وتعالى يتولانا جميعا بحفظه ورعايته. فهنا إشارات إلى المسالك العامة التي سلكها العلماء في مقاومة الوضع في الحديث، وكل ما يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى مما نأخذ به إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان ضوابط الرواية، وكذلك في بيان قواعد المحدثين، وفي البحث والنظر في كتبهم رحمة الله عليهم من أمثال علوم الحديث لابن الصلاح وغير ذلك مما كان نظما له أو شرحا على النظم أو اختصارا وشرحا على الاختصار، فكل هذا إنما هو من هذا الباب، بيان مقاومة الكذب في الحديث. لأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لأي شيء من أجل معرفة الصريح حتى يؤخذ به، ثم تمييز ما ليس بصحيح فيطرح جانبا، النظر في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال لأي شيء، النظر في الأسانيد وضع لماذا، كل هذه الأشياء إنما وضعت من أجل مقاومة الكذب والدس والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مظاهر حياطة السنة وأول جهد يلحظ من جهود المحدثين في مقاومة الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم التثبت في السماع والتشديد فيه، وهذا قد بدأ مبكرا جدا على عهد أبي بكر رضي الله عنه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: أول من احتاط في قبول الأخبار روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، يعطي الجدة السدس، وأبو بكر لم يحضر ذلك ولا يعلم، فكان لا يقضي به. فلما سأل الناس حتى لا يكون متهجما، لأنه لا يوجد أحد يحيط بالسنة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اللغة كما يقول الشافعي الإمام في الرسالة العظيمة: لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن لأحد أن يحيط بجملة اللغة بحال أبد. فإذا كانت اللغة لا يحيط بها إلا نبي، فكيف بسنة النبي؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل الأصحاب، فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: أنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل معك أحد؟ فهذا كما ترى تثبت في السماء. فقال: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. فترى أن التثبت في السماع وأن التشديد فيه بدأ مبكرا على عهد أبي بكر رضوان الله عنه. وأما عمر رضي الله عنه فيقول الذهبي: هو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل، يعني أكثر من ذلك وكانت مدته أطول، فمضى على نفس السنن الذي مضى عليه أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. كان عمر من وجله أن يخطئ الصاحب على الرسول، يعني من خوفه أن يتأتى الخطأ من الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيه. والصحابة قد انقسموا كما هو معلوم قسمين، منهم مكثر في الرواية يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وبالدعاء بالنضرة لمن سمع الحديث فأداه كما سمع، فهذا أخذ بجانب الترغيب. وقوم خافوا من الكذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهؤلاء أخذوا بهذا الجانب من الترهيب فأقلوا من الرواية جدا. وكان منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد اعتزل جانبا، وكان منهم أيضا كما هو معلوم معاذ، فكان لا يبرز للناس إلا في كل جمعة، في كل يوم خميس يبرز يوما واحدا في كل جمعة ويقوم لكي يحدث الناس رضوان الله عليه، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة مخافة السآمة، فكان لا يحدث إلا في كل أسبوع. فهناك قسم أخذ بجانب الترهيب من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فأقلوا من الرواية جدا من الصحابة، وقسم آخر أخذ بجانب الترغيب فأكثروا من الرواية وحدثوا بكل ما سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمر فكان يأمر الأصحاب مخافة أن يخطئ الصاحب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم بأن يقلوا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولئلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ القرآن. تشديد عمر على الأصحاب في الرواية لم يكن لأمر يتعلق بهم، يعني لم يكن يتهم الأصحاب بالكذب أو يخاف أن يقع الأصحاب في الكذب، وإنما كان يزجر بهم من دونه، كان عمر رضي الله عنه يزجر بالأصحاب من دونه ممن قد تسول لهم نفوسهم أن يزيدوا في الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الخطيب في تشديد عمر على الصحابة في روايتهم: حفظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى من دون الصحابي، إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تشدد عليه في الرواية، كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب. فهذا ما كان من أمر عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر إجمالا. وأما علي فكان شديد التحري ولا جرم، لأن الكذب كان قد فشى في عهده أكثر مما كان في عهد الصديق والفاروق رضي الله عنهم جميعا، فقد بالغ علي في التثبت. قال الذهبي: كان إماما عالما متحريا في الأخذ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث، فإذا جاء واحد يحدث بالحديث ممن هو يرضاه وممن هو عدل عنده، كان يزيد شيئا على من سبقه من العلماء من الصحابة من الأئمة من الخلفاء رضي الله عنهم، فكان يستحلفه. وكان الصحابة رضي الله عنهم أخلص الناس قلوبا وأصدق الناس ألسنة. لما فتحوا البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا من أهل الملل ووقعت الفتنة الكبرى بين المسلمين وظهر الوضع في الحديث، كان الصحابة أشد تحريا في الأخذ وأعظم تثبتا في السماع. وانظر إلى ما رواه مجاهد مما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. قال مجاهد: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن يعني لا يستمع، وأذنت لربها وحقت. فها هنا من السماع لا من الإذن بمعنى السماح. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا يسمع إليه ولا يلقي إليه باله ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول، وهما في الأصل من الإبل يعني الجمل الصعب الذي لا يستطيع الإنسان أن يستقر على ظهره استقرارا مريحا ولا يستطيع أن يقوده قيادا مستريحا، والذلول هو المنقاد المذلل، فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني سلكوا كل فج وصاروا في كل طريق، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، وهم علماء أثبات كما هو معلوم. عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. فإذا كانوا لا يلتفتون لأمثال هذه الأمور التي تتأتى من غير مأمون. وفي مسلم عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفيه عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. الملي هو المليء، يعني إذا كان غنيا قد حاز مالا كثيرا وحصله. فقال النووي في الشرح: إن كان مليا يعني ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على معاملة الملي بالمال. إن كان مليا فكذلك المعاملة المادية، فنقلها إلى المعاملة المعنوية غير الحسية في أخذ الحديث ورده. إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، كما أنك تعامل الرجل الذي قد ملك مالا كثيرا تثق بذمته ولا تخشى منه إجحافا ولا جورا ولا ظلما، فأنت تعامله بانطلاق من غير ما حذر. فكذلك يقول: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه وإلا فلا. بمثل هذا وصى الأئمة طلاب علمه، فقد أخرج الخطيب بسنده عن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم إلا من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. فانظر كيف ربطوا بين الأخلاق من جهة والرواية والعلم من جهة أخرى. فمهما كان الإنسان عالما وكان سفيها مستهترا لا يستقيم على ثمرة العلم بحال، فلا يؤخذ منه ولو كان أروى الناس. ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب عليه ذلك وإن كان لا يتهم بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها سلسلة من تلك السلاسل اللعينة التي يسلم فيها من تلك الحلقات كل حلقة إلى التي تليها. فإذا كذب على الناس فإن اللسان إذا ما تعود الكذب فلا بد أن يكذب على نبي رب الناس صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وقد مر قولهم: لقيت في هذا المسجد من لقيت آتمن الواحد منهم على 100,000 ولا آتمنه على حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد الصالحين في شيء هم فيه أسرع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يتعمدون الكذب وإنما يجري على ألسنتهم لقلة ضبطهم ولعدم وفور علمهم. وقال مطرف بن عبد الله مولى زيد بن أسلم: أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول: لقد أدرجت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. فقيل: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. فهذا التثبت في الرواية وهذا التشديد في سماع الحديث كما رأيت بدأ مبكرا جدا من عهد الصديق أبي بكر رضوان الله عليه، وتتابع الأمر بعد ذلك في أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى كان الأئمة الأعلام يوصون طلاب علمهم بمثل هذا الذي مر ذكره. ولا يهولنك كلام بعض الناس ممن لا يعلمون، عندما يأتي لك بحديث ذكره الإمام البخاري تعليقا في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه وهو موصول من طرق أخرى وهو حديث صحيح وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي هريرة، من أن الشيطان لما أتى يأخذ ويحثو حتيات من تمر الصدقة، ثم بعد ذلك دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر في آخر الحديث، لأن الشيطان في الليلة الثالثة، وكان أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يسأل أبا هريرة: ما فعل ضيفك البارحة؟ يقول: شكى حاجة وعيالا فأطلقت، فيقول: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة قال له: لا أدعوك حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعلمك شيئا وتتركني؟ فعلمه أن يقول آية الكرسي ويقرأها إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: قال لي كذا يا رسول الله؟ قال: صدقك وهو كذوب، تعلم من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذلك شيطان. فيأتي بعض المتسرعين المبتسرين فيقول: إننا نأخذ من كل أحد حتى ولو من الشيطان. هذا خطأ، لأننا لم نتعلم هذا من الشيطان وإنما تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام لم نعتمده مطلقا إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق عليه، إذن فقد صار من هديه هو لا من هدي الشيطان. الشيطان لا يعلم الخير، وإنما قال الشيطان ما قال من أجل أن يتخلص منه حتى لا يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظن أن الأمر يمكن أن يتوقف عند هذه الحدود. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: صدقك وهو كذوب. نحن نأخذ بهذا، نأخذ بالحديث لهذه الجملة، ولو لم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدقك وهو كذوب ما صدقنا الشيطان فيما يقول. وما أخذنا بهدي الشيطان. نحن لا نأخذ بهدي الشيطان ولا نتعلم العلم من الشيطان، وإنما نتعلم العلم من رسول ربنا الرحيم الرحمن. نحن نتعلم من نبينا العدنان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال صدقك وهو كذوب، نحن نأخذ من هذا، ولولا أنه صادق على ذلك وصدقه ما التفتنا إليه. فإذا جاء إنسان يقول نحن نتعلم، أبدا، كان من هدي العلماء ومن هدي طلاب العلم المتثبتين ألا يجلسوا أبدا عند المبتدعين، وألا يسمعوا منهم ولا كلمة واحدة ولا كلمة واحدة. وكان الواحد من أهل العلم من الكبار يقول لأن يصاحب ابني شاطرا سنيا خير لي من أن يصاحب مبتدعا رافضيا مثلا. يقول ابن الشاطر من الشطار، مفرد الشطار، والشطار هم الذين كانوا يسرقون الناس ويعتدون على ممتلكاتهم، يعني النصوص. فيقول لأن يصادق ولدي شاطرا سنيا، يعني لو يصادق الولد لصا على مذهب أهل السنة في الاعتقاد، هو خير عندي من أن يصادق مبتدعا ولو كان زاهدا ولو كان متبتلا. يعني لو أنه كان مقبلا على العبادة ومقبلا على الزهد ومقبلا على القيام والصيام وغير ذلك، ولكنه كان مبتدعا من حيث الاعتقاد، لا، الشاطر السنية أفضل، لأن هذا لن يفسد عليه آخرته، لن يفسد عليه هذا الشاطر السني، سيفسد عليه أمور تتعلق بها حدود أو غير ذلك. أما أن يورطه في الخروج من دين الله تبارك وتعالى فهذا أمر آخر. كان العالم من العلماء يجلس، يأتيه الواحد من أصحاب البدع فيضع أصبعيه في أذنيه فيقول كلمني، يقول لا أكلمك، يقول كلمني كلمة واحدة، يقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. ومما عيب على أبي حامد الغزالي عفى الله عنه أنه كان يأخذ شبهات المتقدمين وشبهه فيقررها ببيانه تقريرا حسنا ربما لا يستطيعونه هم، يعني أهل هذه البدع، أهل هذه البدع وأهل هذه الأهواء كانوا لا يستطيعون أن يقرروا شبهاتهم ولا أن يحددوا حدود بدعهم مثلما يفعل أبو حامد. فإذا ما قرر تلك الشبهات أخذ يرد عليه، فقال العلماء لا، لأن ربما قرأ الإنسان الشبهة التي قررها أبو حامد ولم يقرأ الرد، وربما قرأ البدعة وقرأ الشبهة ثم قرأ الرد فلم يفهم، فما العمل إذن؟ إذن هذا يكون تأسيسا لأمثال هذه البدع وتقريرا لها. فلا نخدع بأمثال هذه الأشياء، يقول إننا نأخذ من كل أحد حتى لو كان من أما الدين فانظروا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وسيأتي البحث في هذا النص من أول من قاله إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني الذي أخذ به العلماء المحدثون النقدة في مواجهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكشف عن معايب رواة الحديث، وهذا المسلك سلكه العلماء من مطلع فجر الرواية والتحديد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، قال كذب عدو الله. فانظر إلى الكشف عن عيبه في هذا الأمر. ونحن نعلم أن الكذب إذا ورد في ألسنة الحجازيين المتقدمين كما قال ابن عباس في شأن نوف هذا، وكذلك كما ورد في شأن عكرمة مولى ابن عباس من أنه كذاب، يقولون إن الكذب عند المتقدمين من الحجازيين يعني هذا الكذب يعني الخطأ، ويقصد أنه أخطأ. وأما قوله عدو الله فهي لغة شائعة عند العرب من أدبياتهم ومن أساليبهم، وكان الواحد منهم حتى في معرض المدح يقول ما له قاتله الله قد أصبح فارسا لا يشق له غبار، وفلان قاتله الله وجهه كالبدر في ليلة التم. يقول إن هذا، يقول علماء إنهم كانوا يقولون ذلك لنفي شبهة الكمال المطلق عنه حتى لا يظن أنه قد صار كاملا في هذا الأمر كمالا مطلقا، فيأتون بهذا الذم في هذا المعرض في هذا السياق لهذه العلم. فيقول ابن عباس كذب عدو الله. فكانوا لا يحابون أحدا كما هو معلوم، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى لا يتكلم الرجل في أبيه من أجل الدين. فهذا كما روى ابن حبان علي بن المديني لما سئل عن أبيه قال اسألوا غيري، قالوا لا نسأل إلا أنت، وانظر إلى كلامه سألناك، قال اسألوا غيري، قالوا سألناك، يعني قد سألناك أنت ولن نسأل سواك. فأطرق ثم رفع رأسه وقال هذا هو الدين أبي ضعيف، قال هذا هو الدين أبي ضعيف، ولو كان الذي يتحدث عنه هو منه بهذه المنزلة. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. لما كانوا يتوقون من أن يتكلم الواحد منهم بكلام ربما يظن أنه غيبة كان العلماء يقولون لا بل حدث عنه أنه فيه ما فيه. وعن عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي التابعي المقرئ الذي أخذ القراءات وأخذ القرآن عن الأصحاب رضوان الله عليهم، هو سوى صاحب طبقات الصوفية، عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية سوى أبي عبد الرحمن السلمي الذي هو من كبار التابعين والذي تنتهي إليه قراءة القرآن في كثير من طرقها برواياتها عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال أتينا أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، غلمة جمع غلام وأيفاع يعني شببة بالغون، فكان يقول لنا لا تجالس القصاص، القصاص جمع قاص الذي يقرأ القصص على الناس، لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائي اللي هو شقيق ابن سلمة، ليس هو بهذا الرجل الصالح وإنما هو رجل آخر كان يرى رأي الخوارج، فكان يحد من أمثال هؤلاء المنحرفين. بل إن علماء الحديث كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ببيان أحوال الكاذبين على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل، تعالوا حتى نغتاب في الله، حتى نغتاب في الله عز وجل. وعن الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن الربيع هو يعني هو الرجل، إلا إنه إذا جاء الحديث يكذب فلا أدري وجها لقوله هو، مع وجود هذه السقطة العظيمة أنه كان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب، يا أبا عبد يقول لابن المبارك تغتاب، فقال اسكت إذا لم نبين فكيف يعرف الحق من الباطل، أو قال نحو من هذا الكلام. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي وكان زاهدا صوفيا من الكبار، قال جاء إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيء لا تغتب العلماء، فالتفت أبي إليه فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة، هذا نصيحة. ومثل ذلك نقل بإسناد صحيح كالشمس عن ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما عندما كان يحدث ويروي ويتكلم ويعلم من كتابه الجرح والتعديل، فدخل عليه بعض هؤلاء الصالحين فقال إنك لتذكر أقواما وتغتابهم لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة، أنت تتكلم في حق أقوام لعل الواحد منهم قد حط رحله في الجنة واستقر فيها منذ 200 عام. قال فارتعد هذا الرجل الصالح ابن أبي حاتم فارتعدت يداه وسقطت الكتاب من يده، ولكنه قال قريبا مما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه ويحك هذا نصيحة وليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، فقال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. وكانوا لا يقبلون وساطة أحمد ليكفوا عن الضعفاء والمجروحين. أخرج الرامة هرمزي بسنده عن أبي داود قال سمعت شعبة، شعبة كان من المتشددين جدا في مسائل الجرح والتعديل رحمة الله عليه، كان يقول ألا تعجبون من هذا المجنون جرير بن حازم وحماد بن زيد، يعني قال ألا تعجبون من هذا المجنون، انظر إلى أدائهم اللغوي، يقول ألا تعجبون من هذا المجنون، وذكر مجنونا واحد على الإفراد، ألا تعجبون من هذا المجنون جرير بن حازم وحماد بن زيد، يعني وكأني ما أضم إليه حماد بن زيد، أتياني يسألاني أن أسكت عن الحسن بن عمر ولا والله لا سكت عنه، ثم لا والله لا سكت عنه. يعني كانت هناك وساطة من هذين العالمين الجليلين لدى شعبة، يعني كف عن الرجل، كف عن الحسن ابن عمارة شيء، لأنه يتناوله بلسان كالمبرد في هذا المجال رحمة الله عليه. وكانوا ربما وثقوا واقعة الكذب، يعني يأتي بدفتر ودواه ويكتب محضر، محضر يشهده فيه ويشهد الناس أنه قد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ الورقة يطويها ويجعلها علبة، وربما استعملها في وقت لاحق. قال الفلاس: كان حماد المالكي كذابا، وسمعت عمرا الأنماطي يقول، أتيته فسمعته يقول حدثنا الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فقطع يده، فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: القدر. قال للذي سرق: ما الذي حملك على هذا؟ قال: القدر، يعني هذا كان مكتوبا علي في الأزل فسرقت موافقة للقدر. فجمع بين السرقة والبدعة، بدعة القدر. قال: فضربه عمر 40 صوت وقال: قطعت يدك لسرقتك وضربتك لفريتك على الله، لأنه أرجع أمر السرقة إلى الله تبارك، أن الله كتب عليه هذا في الأزل كأنما ألزمه به، فقال: أنا ضربتك لفريتك على الله وقطعت يدك حدا في سرقتك. فقلت: أي الأنماطي لو افترى على عمر، يقول للراوي الذي كذب هذا الحديث لحماد المالك، قال: لو افترى على عمر كم كان يضربه؟ قال: 80. قلت: يفتري على الله يضرب 40 ويفتري على عمر يضرب 80، والله لا تفارقني حتى أستعدي عليك، يعني لأرفعن أمرك إلى السلطان. فأقر أنه لم يسمعه من الحسن وحلف لا يحدث به، فكتبت عليه كتابا وأشهدت عليه شهودا أنه كذب في هذا الحديث وأنه لا يعود. وقد لخص الخطيب رحمه الله مسلك المحدثين في بيان معايب رواة الحديث في هذه النقاط. وتنظر في هذا الذي مر ذكره مما ذكره الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، فترى أن هذا الذي استدل به الأنماطي على كذب الرواية إنما كان بعد البحث في المتن لا في الإسناد، يعني هو فحص المتن، وهذا من الدلائل على أنهم كانوا يفحصون المتون لا كما يقول المتهوسون. إن العلماء من المحدثين إنما صبوا كل جهودهم على البحث في الأسانيد، وهذا خطأ، ولكن بحث في المتون كما بحث في الأسانيد سواء بسواء، ولكن الإسناد هو أول ما يلقى البحث في الحديث، أول ما يلقى الإنسان قبل أن يصل إلى المتن، بل الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. فكيف يرقى الإنسان السطح بغير سلم؟ كيف يرقى الإنسان السطح بغير سلم؟ فلابد أن يبحث ويبحث الإسناد أولا، فإذا ما تأكد من صحة الإسناد نظر أيضا في المتن. ولذلك يقولون إن العالم إذا قال هو صحيح الإسناد هذا أقل من أن يقول حديث صحيح، لأن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن. قد يكون الحديث صحيحا من حيث الإسناد ولكنه يكون فيه علة خفية تقدح في صحة المتن، فهذا مما يستدل به على أنهم كانوا ينظرون في المتون كما ينظرون في الأسانيد. الخطيب لخص مسلك المحدثين رحمة الله عليه في بيان معايب رواة الحديث في هذه النقاط: إذا سلك الراوي طريقا فالحق به الظنة وتلوح ممن سلكها للعلماء أمارات التهمة، لزم أهل المعرفة بيان أمره وإظهار حاله وإشادة ذكره ليتوقف عن الاحتجاج به وإن كان غير مقطوع على كذبه. كأنك تقرأ لأديب لا يلحقه الجاحظ ولو ضار، وهو من كبار علمائنا المحدثين ومن كبار علمائنا في كل مجال رحمة الله عليه. يقول: وأما إذا كشف الراوي قناعه وأسقط في تخرص الكذب حياء فيجب إنهاء أمره إلى السلطان والاستعانة في النكير عليه بمن وجد من الأعوان. هذا كلام الخطيب رحمه الله. يقول: ويحتاج أن يبين ضعف هذه الأحاديث لهذا الرجل الذي حدث بها أنها موضوعة لا أصل لها، فإن رجع عنها وإلا على السلطان أن ينهاه عن روايتها، فإن انتهى وإلا عاقبه بما يرى. الأمر الثالث مما أخذ به علماؤنا في مواجهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضييق الخناق على الوضاعين. بعد البيان معايب الرواة أخذ العلماء بمسلك آخر: الوجهة المباشرة مع الوضاعين، ليكون ذلك زاجرا لهم عن التمادي في الكذب والاختلاط. حتى بلغ الأمر ببعض هؤلاء النقدة الأثبات من العلماء أن يهدد بالقتل، كما أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن حمزة الزيات قال: سمع مرة الهمداني من الحارث، يعني الحارث الأعور، شيئا، فقال له اقعد بالباب. قال للحارث، قال مرة للحارث الأعور اقعد بالباب. قال فدخل مرة وأخذ السيف، فأخذ مرة ودخل سيف، وأحس الحارث بالشر فذهب، ولم ينتظر حتى يخرج لخرج إليه بالسيف، والله أعلم ماذا كان سيصنع به. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت يحيى بن معين عن زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي فقال: رجل سوء يحدث بأحاديث سوء. قلت: فقد قال لي إن كنت كسبت عنه فحول وجهه وحلف بالله إنك كتبت عنه. يقول له: ولكن هذا الذي تجرحه يقول إنك كتبت عنه. فجاء لا يحول وجهه ويقول وهو يحلف بالله إنه لا أتاه ولا كتب عنه، وقال: يستأهل، يستاهل، يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيها، يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيها. وفيه أيضا عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج قال: شهدت محمد بن إسماعيل البخاري ودفع إليه كتاب من ابن كرام السجستاني العابد الزاهد الذي ادعى ما ادعى، يسأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الأحاديث، منها الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فكتب محمد بن إسماعيل على ظهر كتابه: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. فهذا مسلك من مسالك المواجهة، تضييق الخناق على الوضاعي. ومن ثبت عندهم كذبه وكانوا من قبل يكتبون عنه حرقوا كتبه وما كتبوه عنه بين يديه. ومن هؤلاء عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني. قال ابن يونس: كان محمودا في القضاء فقيها على مذهب الإمام الشافعي، وكانت له حلقة بمصر، وكان يظهر عبادة وورع، وثقل سمعه جدا، وكان يفهم الحديث ويحفظ ويملي ويجتمع إليه الخلق، فخلط في الآخر ووضع أحاديث على متون معروفة وزاد في نسخ مشهورة فافتضح. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.